يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. حياكم الله. وأنتم كذلك. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم في الله سليمان الخليل يوسف سوداني مقيم في المملكة. الأخ سليمان يسأل ويقول: عندما يؤذن المؤذن في صلاة الفجر في الأذان الأول يقول الصلاة خير من النوم، هل هذا العمل صحيح؟ نرجو الإفادة، وهل ذلكم القول قبل طلوع الفجر في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: قول المؤذن الصلاة خير من النوم، هذه تكون في الأذان الثاني وليست في الأذان الأول، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يتم عقد النكاح في داخل المسجد في كل يوم جمعة أو الأيام التالية، وبعد نهاية العقد توزع الحلوى والتمر بداخل المسجد، ما حكم هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كان هذا العمل لا يقترن به أمور محرمة أخرى لم يذكرها السائل، ولا يترتب أذى على أرضية المسجد من وسخ ونحو ذلك، فليس في ذلك شيء. هل يجوز السلام على زوجة العم والخال اللائي تبلغ أعمارهن 60 و70 و80 سنة أو المصافحة جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الشخص إذا أراد أن يسلم على امرأة في هذا السن، يعني 60 70 80، يكفي السلام بالكلام فقط، أما المصافحة فلا حاجة إليها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من رابغ رسالة بعث بها المستمع محمود محمد عبد العال، يسأل ويقول: طلب أخي في مصر مني مبلغا من المال حوالي 3000 ريال، وهذا الأخ يطلب هذا المبلغ يريد به الزواج، إلا أن أخي هذا لا يؤدي الصلاة إلا نادرا، فهل يجوز أن أعطيه هذا المبلغ من باب صلة الرحم أم لا؟ وما الحكم إذا طلب مني والدي هذا المبلغ لنفس الغرض، أي لزواج أخي، مع العلم أن والدي عنده مال كثير وأنا لا أملك هذا المبلغ إلا بعد شهرين؟ الجواب: المهر وسيلة من وسائل حصول الرجل على الزوجة، وقد ذكر السائل أن أخاه لا يصلي إلا نادرا، ومعنى هذا أنه تارك للصلاة، وترك الصلاة إن اقترن به جحودها فهو كفر بإجماع أهل العلم، وإن اقترن به تركها بدون جحود لها فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، بعموم الأدلة التي جاءت دالة على الحكم عليه بالكفر بدون تفريق بين جحدها وعدم جحدها. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا يجوز له أن يتزوج امرأة مسلمة، وإعطاؤك له هذا المهر هذا يحقق له الوسيلة التي توصله إلى العقد على المرأة، وسواء جاءه من طريقك أنت أو جاءه من طريق أبيك. ومن القواعد المقررة في الشريعة هو التعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان. فإعطاؤك المهر هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز لك أن تعطيه لا بنفسك، ولا يجوز لك أن تعطي أباك ووالدك يعطيه إياه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أثناء سماعي للقرآن أسمع بعض الآيات التي فيها سجدة وأنا على غير طهارة، ماذا أفعل عندما أسمع هذه الآيات؟ هل أسجد أم أن هناك أدعية خاصة؟ الجواب: هذه المسألة من أهل العلم من اعتبر سجود التلاوة كسجود الصلاة من جهة اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند السجود ودعاء، ويدعو بدعاء السجود والتكبير عند الرفع والسلام وستر العورة. ومن أهل العلم من لم يعتبر سجود التلاوة كسجود الصلاة، وعلى هذا الأساس لا يشترط له الطهارة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل إذا سمعت المرأة آية فيها سجود للتلاوة وهي لا ترتدي ملابس الصلاة، هل يجب عليها السجود؟ الجواب: إذا كانت طاهرة فإنها تسجد، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: أخوكم محمد زين الحسين، يقول: هنالك اثنان من الإخوة دار بينهما شجار، فقال أحدهم للآخر: لعن الله اليوم الذي عرفتك فيه، فما هو رأي الدين في أن يلعن اليوم؟ الجواب: هذا منكر لا يجوز صدوره من مسلم، ومن سمعه وجب عليه إنكاره بقدر استطاعته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فسب الدهر وسب الليل وسب النهار وما إلى ذلك هذا لا يجوز، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأيكم في إمام يجيد قراءة الفاتحة ولكن عليه لحن كثير بالسور الأخرى، ويبدو أنه بذلك لا يلتزم بالترقيم كما قال، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الإمامة في الصلاة ولاية من الولايات، والجهة التي تعنى بالمساجد هي المسؤولة عن الأئمة من جهة تعيينهم، ومن جهة مراقبتهم استمرارهم في أعمالهم وعدم حصول مخالفة شرعية. وبناء على ذلك فينبغي على السائل أن يراجع الجهة التي يرتبط بها هذا الإمام، وذلك من أجل أن تتحقق هذه الجهة من سلامة قراءته وصلاحيته للإمامة، أو عدم سلامة قراءته وعدم صلاحيته للإمامة، وبعد ذلك تجري ما تراه لازما وهذا الكلام في هذا الإمام وفي نظائره من الأئمة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنني أستمع إلى القرآن المسجل على الأشرطة، فهل لي مثل ثواب قراءته أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الإنسان قد يستفيد من القراءة أكثر مما يستفيد من الاستماع، وقد يستفيد من الاستماع أكثر مما يستفيد من القراءة. فالناس في هذا يختلفون، وأنت إذا كان عندك نشاط للقراءة تقرأ، وإذا كان ما عندك نشاط للقراءة وأردت أن تستمع فإنك تستمع. أما مقدار الأجر فاتركه إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات، تقول: أم أنسام. أم أنسام لها أكثر من قضية، في إحداها تشكو من جيرانها رغم أنها تحسن إليهم، إلا أنهم يسيئون إليها، وتذكر بعض الأمثلة من إساءتهم إليها، فما هو توجيه الشيخ عبد الله جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الجوار لا شك أن له أهمية كبيرة، بمعنى أنه ينبغي على الجاري أن يحترم هذا الجوار، يحترمه من جهة رب البيت، ومن جهة أولاده، ومن جهة نسائه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان مهتما بالجار، فما زال يوصي به، قال الراوي: حتى ظننا أنه سيورثه. والذين يكونون مجاورين لأشخاص ينبغي أن يتنبهوا إلى هذه الأمور التي أذكرها. الأمر الأول: أن يحسنوا إلى جيرانهم، والأمر الثاني: لا يطلبوا من جيرانهم أن يحسنوا إليهم، والأمر الثالث: لا ينبغي أن يسيئوا إلى جيرانهم، وإذا جاءتهم إساءة من جيرانهم فإنهم يتحملون هذه الإساءة. فإذا أحسنوا إليهم ولم يطلبوا منهم أن يردوا هذا الإحسان، يعني ما طلبوا مقايضة، ما طلبوا عوضا عنه، وتحملوا إساءتهم ولم يسيئوا إليهم، في هذه الأمور الأربعة يكون الشخص قد أدى حق الجوار. أما إذا عكس وصار يؤذيهم ولا يتحمل أذاهم، وكان لا يحسن إليهم مطلقا ويضايقهم بطلب الإحسان منهم، فينبغي أن يعدل مساره إلى الطريقة الشرعية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يمر أيام أو أشهر، إن لم نقل سنين شيخ عبد الله، والجيران لا يعرف بعضهم بعضا، هل من كلمة؟ الجواب: ينبغي على الجيران أن يعرف بعضهم بعضا من وجوه كثيرة. من هذه الوجوه معرفة المكانة الشخصية للشخص، أي مقر عمل هذا الشخص، وكذلك مكانة الجار العلمية، ومكانة الجار المالية ومكانة الجار من الناحية العملية. هذه الأمور ينبغي ملاحظتها، فقد يكون الجار جاهلا يحتاج إلى تعليم، وقد يكون الجار فقيرا يحتاج إلى من يساعده، وقد يكون بذيئا فيحتاج إلى من يرشده لكف أذاه. فلو أن مجموعة من الجيران يكونون نواة، بمعنى أنهم يجعلون دورية فيما بينهم، يجتمعون كل شهر مرة ويتدارسون جميع المشاكل التي تدور في الحي الذي يعيشون فيه، ويتفقد بعضهم بعضا من جهة مواطن الحاجة. وإذا كان فيهم طالب علم يكون في هذا الاجتماع إرشادهم وتوجيههم إلى ما يعود عليهم بالنفع من طهارة وصلاة وصيام، وكذلك من جهة بيان مصارف الزكاة وما إلى ذلك، وكذلك التحذير من المعاملات التي ليست بمشروعة. وتكون هذه الدورية عند كل واحد مرة في الشهر. ولو أنهم جعلوها في المسجد، يعني تولى ذلك إمام المسجد، فالأمر في هذا واسع، لأن المهم هو معرفة الواقع وعلاج ما يحتاج إلى علاج. ومما يؤسف له، وهذا موجود، أن بعض الجيران يسكن في الحارة وقد يسكن سنة أو سنتين لا يعرف أحدا ولا يعرفه أحد، ولا يحضر إلى الجماعة ولا يتصل به أحد من ناحية نصحه. ويوجد أيضا بعض الأشخاص يسكن في الحارة ويكون على فاقة عظيمة من الحاجة إلى ما يساعده من الناحية المالية، قد يبيت ليلتين أو ثلاثا لا يأكل، وقد يكون أيضا من ناحية اللباس لا يكون عنده اللباس الضروري، فقد يجلس في البيت وليس عنده لباس. هذا يوجد في بعض الأماكن فالذي ينبغي هو التنبه إلى أن الجيران يكونون نواة لشق طريق يكون فيه سعادتهم، وتنبيه بعضهم إلى بعض فيما يعود عليهم بالنفع ويدفع عنهم الضرر. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية الثالثة التي تسأل عنها صاحبة هذه الرسالة من المدينة المنورة تقول: يا فضيلة الشيخ، إنني إذا ما أحببت صديقة لي لا ألبث إلا وأجد أنها قد ذهبت مني، إما بفراق موت أو أي ظروف أخرى، فهل هذا سوء حظ أم أنه ابتلاء من الله أو أن الله غاضب علي؟ افتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: لا بد من معرفة أسباب المحبة عندما يحب شخص شخصا، فإذا كانت هذه المحبة محبة دينية فالإنسان يؤجر عليها سواء كان رجلا أو امرأة. وإذا كانت هذه المحبة محبة عاطفية أو كانت محبة من أجل جلب نفع دنيوي فهذه المحبة هذه محبة مصلحة. وإذا كانت المحبة محبة غير مشروعة يعني محبة محرمة كالشخص يحب مثلا شخصا لأنه يتعاون معه على ترك ما أوجب الله وعلى فعل ما حرم الله فهذه المحبة يكون الإنسان آثما فيها سواء كان رجلا أو امرأة. والشخص عندما يريد أن يحب شخصا لا بد أن يعرفه معرفة تامة. ولهذا لما تكلم رجل عند رجل فقال إنني أحبك سأله قال هل سكنت معي حتى تعرف أمانتي؟ قال لا. قال هل سافرت معي حتى تعلم معاملتي لك؟ قال لا. قال هل عاملتني بالدرهم والدينار حتى تعرف أنني على جانب من الورع أو لا؟ قال لم أعاملك. قال سبحان الله كيف تحبني محبة دينية وأنت لا تعرف عني شيئا؟ فحينئذ ينبغي للإنسان إذا أراد أن يحب شخصا لله فإنه يتأكد من صلاحيته أولا. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وأنتم كذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.